Book 2 24 24 24 약속 المواعيد المواعيد 버스를 놓쳤어요? هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافلة؟ هل قد فاتك الباص؟ 당신은 30분 동안 기다렸어요. لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. لقد انتظرتك نصف ساعة. 핸드폰을 안 가지고 있어요? ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال؟ 다음에는 시간 맞춰서 와요. كن دقيقا في المرة القادمة. كن دقيقا في المرة القادمة. 다음에는 택시 타고 와요. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. 다음에는 우산을 가지고 가요. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. 저 내일 쉬는 날이에요. غدا عندي عطلة. غدا عندي عطلة. 우리 내일 만날까요? هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟ 미안하지만 저는 내일 안 돼요. يؤسفني غدا لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. 이번 주말에 벌써 계획이 있어요? هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ 아니면 벌써 약속이 있어요? أو قد صرت متواعدا؟ أو قد صرت متواعدا؟ 이번 주말에 만났으면 해요. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. 우리 소풍 갈까요? هل نقوم بنزهة؟ هل نقوم بنزهة؟ 우리 해변에 갈까요? هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ 우리 산에 갈까요? هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ 사무실에서 픽업 할게요. سأخذك من المكتب. سأخذك من المكتب. 집에서 픽업 할게요. سأخذك من المنزل. سأخذك من المنزل. 버스 정류장에서 픽업 할게요. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. سأخذك من محطة الباصات.